وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الجنازة أو يقال في الجنازة بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان اسم للميت في النعش، فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش، وهو من جنزه يجنزه إذا ستره. ولما اشتمل هذا الفصل على الصلاة ذكره المصنف هنا دون الفرائض فقال: ويلزم في الميت أربعة أشياء. في هذا الفصل نجد أن الله تبارك وتعالى كرم بني آدم، فمن جملة تكريمه أنه فرض على المسلمين بعضهم على بعض أن يقوموا بإكرام الميت من تنظيف وتغسيل ووضوء وكفن وكفن وحمل، وبعد ذلك ومواراة تراب، وهذا من باب التكريم أيما إكرام. ولو نظرنا إلى بعض الأمم السابقة فإننا نجد حتى الآن ما يوجد في إحراق، سواء كان للتخلص من الجثة كما كان يفعل في بريطانيا إلى وقت قريب وما زال يفعل فيها، أي تتخلص من الميت بالإحراق لا على سبيل التعبد. وكذلك بعض الهنود إنما يحرقون الميت على سبيل التعبد في ديانتهم، وبعضهم ربما يرتفع به الشأن أنهم يمثلون به فيجعلونه على شكل من أشكال يعني في حالة معينة من لباس، فهذه سخرية واستهزاء بهذا الميت. أما دين الإسلام فإنه عامل الميت معاملة لطيفة بغسل وكفن وستر. وهذه المادة يعني التي ابتدأت فيها هذا الفصل الجنازة، اللغة العربية لغة حساسة ولغة منطقية، ولذلك إذا سمعت الكلمة فمن سماعك في الكلمة تعرف شيئا من أسرارها، فكل كلمة في اللغة العربية ابتدأت بالجيم والنون دلت هذه الكلمة على الستر. ألا ترى في هذه الجنازة أننا نستر الميت في نعشه وفي قبره وفي كفنه؟ وسمي الجنين جنينا لأنه مستور في بطن أمه، ونقول جن الليل إذا أظلم واستتر الناس مع بعضهم عن بعضهم البعض، ونقول جنة لأنها تكاثفت في الأشجار فكانت أي ساترة لبعضها البعض، ونقول مجنون لأنه ستر عقله إلى، ونقول مجن وهو الترس لأنه يستر على الإنسان ضرب السيف إلى غير ذلك. فكيفما دارت هذه المادة فإنها تدل على شيء واحد ألا وهو الستر. الجنائز والجنازة هي اسم للميت مع النعش. هل هنالك فرق؟ يقال جنازة ويقال جنازة، وبعضهم أراد أن يفرق فجعل الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، يعني الفتحة تكون من الأعلى فهي اسم للميت، والكسرة تكون من الأسفل فهي اسم للنعش. قال: لغتان مشهورتان اسم للميت في النعش، فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش. وكان يعني كررنا هذا، شيخنا يقول ينظر الإنسان إلى بعض هذه الأحوال التي تمر في الدنيا. دائما عندما يشتري الإنسان شيئا، تشتري المسجلة تخرجها من صندوقها وتلقي بالصندوق. أما سبحان الله كم هذه الدنيا فيها هوان، فإنك تحمل الميت في النعش فتلقي الميت في قبره ثم تعود بالصندوق مرة ثانية من أجل أن تحمل فيه شخصا آخر. وهو يقول عندما يسير: انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا، وأن نلقى الله عز وجل ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال هذا من باب جنزه يجنزه إذا ستره. ولما اشتمل هذا الفصل على الصلاة ذكره المصنف هنا دون الفرائض فقال: ويلزم في الميت المسلم غير الشهيد 4 أشياء على جهة فرض الكفاية. إذن يجب علينا أن نقوم بالنسبة إلى المسلم في 4 أشياء. قال: فرض كفاية. وما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، فإن لم يقم به أحد من الناس كان الكل آثم. لو مات ميت في دمشق وهذا الميت لم يتحرك إليه أحد من الناس ولم يقم بتجهيزه، أهل دمشق بأسرهم آثمون يقاتلون على هذا الأمر من أجل ميت واحد يقاتل. نعم. 4 أشياء على جهة فرض الكفاية. الأول ما من هذه الأشياء: غسله إذا تيقن أو تيقن، يعني أهله، موته، تيقن موته بظهور شيء من أماراته. من أمارات الموت أن الإنسان يصاب ببرودة الأعصاب، أنه يصاب بميل الأرنبة، أنه يصاب بانخفاض الصدغ، أنه يصاب يعني بأشياء، بعدم الحركة، بترك النبض إلى غير ذلك. طبعا هنالك أشياء عامة يعرفها الناس، واليوم لا بد من وجود أشياء خاصة يحكم بها أهل الخبرة، وهو التحقق من الموت الدماغي، وهو الذي يعرفه الأطباء اليوم. فإذا وما يفعل اليوم يعني من بعض إجراءات يعني لا بد منها في مدينتنا، وهو أنه لا يسمح أن يدفن إنسان حتى يحكم عليه الطبيب أنه ميت، وهذا شيء حسن حتى لا يخطئ بعض الناس فيغسل إنسان ربما يكون في غيبوبة وبعد ذلك يستيقظ. فكم اجتمعنا مع أناس لقناهم الشهادة وجلسنا معهم فترة طويلة وحسبنا بين الحين والآخر وكتبت نعوتهم وحدد المكان الصلاة عليهم، قلت بعد ذلك: أما وقت التاريخ فلا يعلمه إلا الله. قام هذا الرجل ودفن أناسا كثيرين وبعد ذلك مات بعد فترة من الزمن، له فترة في هذه الحياة، الله سبحانه وتعالى ما استوفى أجل هذا الإنسان في هذه الحياة إلا في الوقت الذي حدده. فإذا تيقنا موت الإنسان بظهور شيء من أماراته، يعني أمارات الموت، كاسترخاء قدمه، يعني هذه الأصابع تبقى في القدم واقفة عند الموت تميل، وعند تأخذ بالبرودة حرارة الجسم تذهب تدريجيا، وميل أنف، هذا القوة الموجودة، الإنسان قائم بغيره والله سبحانه وتعالى يعني قائم بنفسه، أنت تحتاج إلى طعام، وأنت تحتاج إلى شراب، وأنت تحتاج إلى نفس، وأنت تحتاج إلى كل شيء مما يقوم لك الحياة. وإلا إذا انعدمت هذه الأشياء فالإنسان يموت. وانخساف صدغ، فإن شك في موته أو شك في موته أخر وجوبا. يا ترى مات ولا ما مات؟ أخي انتظروا ساعة وتنتين وثلاثة، يعني مو رأسا على مبدأ الناس إكرام الميت ترحيل، ما مات حتى نقول إنه مات، عند ذلك نرحل هذا الميت. أما إذا شككنا في موته فإننا ننتظر، كما قاله في المجموع إلى اليقين بتغير الرائحة. واحد كان في بدو ولا يعرفون الفرق ما بين الميت والحي وما بين صاحب الغيبوبة. وجد بعد ذلك فيه بدأ الانتفاخ، بدأ التغير في الرائحة، عند ذلك تحقق من الموت، عند ذلك يقوم بتجهيزه ودفنه. وأقل الغسل، واحد ما بيعرف شيء بنقول له قال أنا كما الذي لا يعرف غسل الجنابة، أخي أدخل إلى الحمام فاغسل جسدك كله مرة واحدة بشرط أن لا يبقى مكان من جسدك إلا وأصابه الماء، ارتفعت الجنابة. كذلك الغسل، لو حملنا ميتك وأدخلناه في بحرة ورفعناه انتهى غسل الميت؟ هذا أقل الدرجات، انتهى غسله. هذا وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء مرة، لأن ذلك هو الفرض، كما في الغسل من الجنابة في حق الحي. وغطسة تكفي وإن لم يستقر، هل يعني إذا غطسناه في وعاء أو سكبنا عليه الماء بحيث يتعمم لكل الجسم فذلك يكفي، كما في الغسل من الجنابة في حق الحي. فلا يشترط تقدم إزالة النجاسة عنه كما يلوح به كلام المجموع، خلافا لما توهمه عبارة المنهاج من أنه يشترط تقدم إزالتها. يعني هذه البحث في العبارات، ولكننا على سبيل الاختصار نقول إذا كانت هنالك نجاسة، هذه النجاسة تمنع من وصول الماء إلى الجسد، نزيل أولا وبعد ذلك نغسل هذا الجسم. الغسل للميت، فهل تجب نية الغاسل؟ الغاسل هو يقوم بفعل لغيره، ولكن الغسل إنما يتحقق للميت، فلا يجب أن ينوي الغاسل الغسل، ولكن يسن أن يفعل ذلك خروجا من أوجبه. وأيضا إننا نفعل هذا الأمر لأننا لا يحق لنا أن نصلي على الميت قبل أن نغسله، فلذلك لا بد من غسله أولا، لأن القصد بغسل الميت النظافة. يعني هل الميت يصيبه جنابة في الموت؟ لا، أم هي من باب التكريم؟ بل غسل الميت من باب التكريم، ولذلك لا يتوقف على نية. فيكفي غسل كافر، واحد كافر أراد أن يغسل رجلا مؤمنا، أو مؤمن أراد أن يغسل كافرا لإكرامه لأنه من أحد جواره، فهل يصح ذلك؟ ولو لم يكن عند الميت غسل يعني في دينه، فأراد المسلم أن يغسله أو أراد الكافر أن يغسل مسلما، فهذا يصح وهذا يصح. لا غرق، واحد قالوا غرقان راحوا على الشط طالعوا كليات مي، قال يلا فنوا رأسا، لا، الآن كان في حالة الغرق ولم ينوى لا تنظيفه ولا غسله، غسله وبعد ذلك تدفنه. نعم، لأننا مأمورون بغسله. ألا مثل واحد قال ماشي أنا وكان بحاجة لتيمم وطلعت غبرة عمل هيك قال الله طلعت أنا هلا متيمم، قالوا لا، لابد من القصد، تأخذ التراب بيديك وبعد ذلك تمسح وجهه، وهذا ولو كان غريقا لابد أن نخرجه من المكان الذي غرق فيه من بئر أو بحر أو نهر، وبعد ذلك ماذا نفعل؟ نغسله، لأننا قد أمرنا بذلك. فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا. وأكمل الغسل أن يغسل في خلوته، يعني هذا ما يفعله كثير من الناس يخالفون فيه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر سيء عند أهل الشام، يجتمع العدد لا بأس به على غسل الميت، وهذا خطأ كبير، ويحسبون أنه مكان لذكر الله عز وجل، لا، هذا مكان لتنظيف الميت، وعليك أن تخرج من هذا المكان وأن يقوم على الميت من يغسله ومن يعاونه فقط، والباقي لا يحتاج لأنه قد تنكشف عورته. فينبغي، ما بدنا نقول يا جماعة غضوا أبصاركم طلعوا لبرا التفتوا، هذا الكلام الأصل وجودك أنت واحد عبد الغسان، ما هو لو كان حيا لا تدخل، فمن باب أولى إذا كان ميتا ألا تدخل، يبقى المغسل فقط ومن يعاونه. وأفضل الناس أن يغسل هذا الميت أرحم الناس به، فالأب أرحم الناس بولده، وبعد ذلك يأتي الولد بالنسبة لوالده، وهكذا حتى من الممكن للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. وبعد أن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. يعني لو كان الإنسان دائما الموت له يعني رهبة وله حالة خاصة، فحدث الموت وقاموا بغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو استقبلت، لو كان الأمر الآن سيحدث معي ما غسل رسول الله إلا نساؤه. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وأكمله أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي، وفي قميص بال. يعني الأولى طبعا لا يصح في حال من الأحوال، الحمد لله في بلادنا هنا يعني من عادتهم أنهم يسترون الميت، وهذه دعوة إلى كل من يذهب إلى أي مكان أن يبقى الميت مستورا على كل حال. يعني كثير من، يعني أنا أتكلم بصراحة، يعني ما سمعت هنا في الأردن مثلا أحيانا يترك خمار، يترك عاريا هكذا أمام الناس، وهذا خطأ كبير، وهذا لا يجوز، وانتهاك ونقص في حرمة الميت من ركبته إلى سرته، يجب أن يكون مستورا. ويجب على الولي الذي يراقب هذه المسألة إذا كان هنالك من يغسل الميت أن يحافظ على مسألة الستر، والمحافظة تكون بتغطيته أثناء الغسل واحد، والأمر الثاني أن يكون بإخراج الذين ربما يميله ولا يرى من هذا الطرف إلى هذا الطرف، فعند ذلك ينبغي ألا يكون هنالك من يزيد على من ليس له حاجة في الغسل فليخرج، من ليس له حاجة في الغسل فليخرج، وفي قميص بال أو سخيف. الآن ما يستعمل في قطعة من المشمع يعني توضع من السرة إلى الركبة لا بأس بها لأنه أستر له. قال على مرتفع، يعني بيجيبوا أحيانا سرير وهذا السرير يغسلونه عليه، يعني ما بنحط الميت على البلاط على الأرض وبعد ذلك نغسله، من باب التكريم أننا نرفعه على سرير. كلوح لئلا يصيبه الرشاش بماء بارد. يعني لا نفعل، نحن نريد الآن أن نشد من بدن الميت لا أن نرخي ذلك البدن. طبعا لا يعني الماء البارد أن الماء يعني البارد في بلادنا يؤذي الميت كثير، لأن البرودة لا يعرف يعني بلاد يصل إليها الماء باردا كبلاد الشام إلا قليلا، فلذلك نستعين نحن ببعض الماء الساخن قليلا فنعطي ما كان يفعله الميت في حياته، فلذلك الماء يكون متوسطا يعني لا يكون حارا، لأن الماء الحار أيضا يؤذي الميت، فيؤذي الميت ما يؤذي الحي، لأنه يشد البدن إلا لحاجة إلى مسخن كوسخ. واحد كان ربما متروك مهمل بارك في آخر حياته عليه الأوساخ في بعض بدنه، لا تزول هذه الأوساخ إلا عن طريق الماء الساخن، عند ذلك لابد أن نسخ. نعم. أو برد، يعني نحن في الشتاء والشتاء فوق الشتاء أيضا نستعمل ماء بارد؟ لا، إنما نفعل ذلك بماء ساخن تقريبا. وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه. اليمين عندما يضعه على كتفه هذا الأمر يعني إن استطاع هذا الأمر تعحمي اجلس هذا لا أعطيني ظهرك، إذا أعطاه إذا كان بهذا الشكل هكذا يكون مائلا إلى ورائه، وأعطاه اليمين يكون على كتفه وإبهامه على نقرته حتى لا يميل الرأس. انظروا يعني دائما ميت يبقى في نظر الشريعة الإسلامية مكرما، ثم يأخذ بيده اليسرى آخذا من رأس صدر من هنا من تحت صدره إلى الأسفل قليلا، لا يمرها من الأعلى إلى الأسفل، فإذا مرها من الأعلى إلى الأسفل ماذا يفعل؟ كل ما يكون طبعا الفتحات التي تكون في جسده إنما خرج كل شيء من بول أو غائط، عند ذلك ضمننا أنه لا يحتاج إلى شيء، فهذا الشيء هو الأول. إذن يجعله مستديرا في، طبعا لا يشترط يعني أن يسنده بركبته، إن استطاع أن يفعل ذلك بيده اليمين، إن اشترك اثنان في ذلك لا يضر، المهم أن يكون مائلا إلى الوراء قليلا وأن يأخذ من صدره وهكذا إلى الأسفل مرات، وبعد ذلك يخرج ما في بطنه، وهذا ما يفعل قبل غسله. إذن هذا معنى. وأن يجلسه الغاسل على المرتفع كما قلنا على سرير برفق مائلا، قال برفق مو مثل واحد حامل بلوكة، هلا مشكلة عم تصير، بتلاقي والله اللي عم يبني حيط عم يدير باله على البلوكة خايف تنكسر، وبتلاقي انه مغسل احيانا قلبه قاسي، وكذلك الحفار بيكون نازل بينعره هيك برجلهم السحل لآخر، لا هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لو نظرتم إلى ما يفعل هؤلاء صارت قلوبهم قاسية، أحيانا طبيب قلب قاسي وأحيانا مغسل قلب قاسي، لا يجب أن تكون هذه من باب الرحمة، لذلك الصنعات في هذه غير مطلوبة. من يقوم على ذلك يجب أن يقوم أقرب الناس إلى الميت، أما بعرف تعلم، وعليك أن تتعلم فروض الكفاية، فقد تحتاج في وقت من الأوقات أن تفعل ذلك، وأن لا نجعل هذا الأمر إلى أناس ربما يصبحون من الظلمة، وربما يعني وكانوا في وقت سابق من وصل إلى ظلم شديد في هذا الأمر، ربما كانوا يشترطون بعض المال أو يهينوا الميت، يعني هذا شيء مر على زمن قديم والحمد لله انتهينا منه، أما هذا الأمر لابد من رعايته. ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه لئلا تميل رأسه، ويسند ظهره بركبته اليمنى، ويمر يساره على بطنه بمبالغة يعني بخفض إلى الداخل، نعم، ليخرج ما فيه من الفضلات، ثم يضجعه لقفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه ثم يلقيها. يعني قبل أن يبدأ الإنسان قبل أن يبدأ بغسله ماذا يفعل؟ يتعهد، يتعهد القبل والدبر. الآن هو ميت، من الذي ينبغي عليه بعد أن أنزل الفضلات أن يفعل ما يفعل بوضع كف من يعني الجلد الذي يستعمل الآن كاوشوك هذا الكف، وبعد ذلك يحمل نوع من الخراق ينظف فيها، كلما نظف مرة ألقي قطن خرق إلى غير ذلك، هذه لا يعاد استعمالها إذا كانت في السوأتين، ويسكب عليها شيئا من الماء فلا يبقى شيء، والسرير إنما يكون مائلا حتى لا يعود شيء من النجاسة عليه، فتنزل النجاسة باتجاه واحد. ولقد كان هنالك بعض يعني المغاسل التي فعلتها الدولة في بعض المشافي أنها بنيت على هذا الشكل وكانت عالية وكان في أسفلها مصرف مثلا فلا يصيب الرشاش الذين يقفون، وأيضا تكون في شكل مائل، وربما هذا قد يضيق على الناس في بيوتهم. اليوم يوجد يعني جماعة دفن الموتى كلنا نعلم أنه يوجد مغسل يعني كسرير يحمل هم يميلونه، ولكن إذا كان مائلا إلى الأسفل من جهة قدميه كان الأمر أولى بكثير. إذن إذا غسل سوأتيه بأي شيء بخرقة لا يغسلها مباشرة بيده حرام، ينبغي أن يكون ما بين اليد والسوأة حائل، ينبغي أن يكون ما بين يد الغاسل وسوأة الميت من قبل أو دبر حائل، وينظف أسنانه ومن خريه ثم يوضئه كالحي. ينظف أسنانه ما في مانع بنوع بقطع من القطن، ينظف أسنانه يشوس فمه، غالبا الميت في آخر حياته ربما يطعم طعام لا يدخل الطعام إلى فمه، يتقيا، ينزل عليه دم، فترى كثير من الأوساخ أحيانا ومن القاذورات أو مما خرج من المعدة أو مما بقي من آثار الطعام في فمه، فيتعهد ذلك في داخل الفم وحول الأسنان واللسان، ينظف الفم بشكل جيد. ولا بأس بإدخال شيء إلى منخره من قطن مبلول مثلا، وبعد ذلك ينظف الأنف. عند ذلك تعهد أنف نظيف، فم نظيف، السوأتين صارت نظيفة. عند ذلك يبدأ بوضوئه كما يوضئ هذا الرجل يوضئ الميت كما نوضئ الحي. بعد ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمغسلة وقد غسلت إحدى بناته: افعلن بها ما تفعلون بعروسكم. شو هالتكريم هذا؟ دين عظيم. افعلن بها ما تفعلونه في عروسكم، يعني تحتاجون كيف تغسل العروس ليلة زفافها، اليوم تزف إلى ربها، تنتقل من دار إلى دار، بد نظافة. إذن فينبغي عليهم أن يأتوا، كانوا يأتوا بسدر وخطمي، نعم، وإشنان. كانت هذه النباتات إذا جعل ورق هذا النبات يعني فرك في اليد فإنه يعطي رغوة كرغوة الصابون. من أراد أن يجرب ذلك في بلادنا لكن قليل يأتي بورق الصفصاف فيفرق مثلا هذا ورق الصفصاف، نعم، من الشيء الموجود يعني، نعم، لا غيره. ورق الصفصاف يعطي رغوة بسيطة، لكن الإشنان أكثر، السدر أكثر، الخطمي أكثر. الآن يكفي الصابون عن كل هذه الأم، فيغسل ويغسل الرأس، رأس الميت، ويغسل رأسه ولحيته وجسده بهذا الصابون مرة، ويسرح الشعر، حتى إن المرأة التي كانت تغسل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدوا لها ضفائر، وهي على المغتسل عقدوا لها ضفائر وضفروا شعرها، فهذا من باب الإكرام. ويسرح شعرهما إن تلبد بمشط واسع الأسنان. الآن ما بدنا مشط ضيق الأسنان، لأن المشط ضيق الأسنان ماذا يفعل؟ يقطع الشعر، ونحن الآن لا نريد تقطيع الشعر. الواحد إذا عم تصرحه بيقول لك آخ بتوقف وتغير، أما هذا الميت لن يقول شيء، فينبغي عليك أن لا تؤذي. وطريقة عدم الإيذاء أن يكون ذلك المشط واسع الأسنان برفق. طيب، فإن وجدنا شيئا منتتفا من شعر، أحيانا من جلد إذا كان أصيب بحادث سيارة إلى غير ذلك، فيجمع ذلك ويرد إليه، لا يلقى في الفضلات، يرد إليه في يعني كفنه، ويرد المنتتف من شعرهما إليه، ثم يغسل، يعني بعد أن غسل رأسه بشكل جيد بالصابون يعني، فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر، كذلك مستعينا في ذلك كله بنحو سدر. يعني عندما يبدأ بالشق الأيمن من الأعلى، وعند ذلك ثم يأخذ بالشق الأيسر، بعد ذلك يحرفه. ما معنى يحرفه؟ يعني يجعله على حرفه من أجل أن يأخذ بقية الشق الأيمن من الخلف، وكذلك يحرفه على يمينه من أجل أن يأخذ الشق الأيسر من الخلف. وفي هذا الانحراف هنا يوجد كثير من الناس يتساهلون، فيكتشف عورة الميت عند الانحراف إلى الظهر، وهذا مما ينتبه إليه. أنا أقول لكل والد من أجل ولده، لكل أب من أجل ابنه، لكل زوج من أجل زوجته، دائما يجب عليه أن يبين. ما في مانع أن يصير تواصي ما بين الإخوة في الله، أنه أنا أريد أن تقام السنة في غسلي فأنا أوصيك، إن مت قبلي فافعل ذلك، إن مت قبلك أفعل ذلك، ما في مانع. طبعا هذه الوصية لا تنعقد لأن الإنسان لا يدري بأي وقت، لكن من باب الأمر بالمعروف، من باب النهي عن المنكر، لا تدري نفس بأي أرض تموت. في أب اللي قال له انتبه علي، يكون هذاك مات بالحج وهذا قاعد هنا في دمشق، فكيف يذهب إليه؟ طبعا المسلمون يجب عليهم أن يحافظوا على موتاهم كما قلت في هذا الشكل. ثم يعمه كذلك بماء قراح فيه قليل من كافور كما سيأتي. نقف هنا ونتمم إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.